صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض ما حكمها؟ كلاهما جائزة، تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس، تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، لأن الدليل ورد بهذا وهذا. كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي في قومه، فصلاته في قومه له نافلة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وصلاة المفترض، صلاة المتنفل خلف المفترض أيضا هي جائزة، لأنه إذا جازت صلاة المفترض خلف المتنفل فيجوز أيضا صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم.